شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول التلفزيون هينتهي كجهاز ناس تقعد قدامه وتتفرج على مسلسلات وترفيه، انما الراديو فيه الفورية. لغاية دلوقتي ما بيحصل حدث في البلد بروح جايب الراديو انا ومدام صفية ونفتح عشان نشوف جرى ايه، لان التلفزيون لسه ما يجيله الفيلم او مصور يعمل او اذا كان في حاجة تحتاج لمونتاج، فورية الراديو موجودة وتأثير الراديو موجود، انما سحر التلفزيون هو الطاغي. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة رائد إذاعي كبير له أعماله الخالدة، فهو صاحب ألف ليلة وليلة والأغاني للأصفهاني وإسم والدندرمة وعيد ميلاد أبو الفصاد، وصاحب اللقب الشهير بابا شارو، أشهر من قدم برامج الأطفال في الراديو، وهو رئيس الإذاعة الذي قادها إلى النغمة الصحيحة إعلاميا في حرب أكتوبر، حتى وصفه الرئيس الراحل أنور السادات بأنه بطل من أبطال أكتوبر. لنا معه حوار نرجو أن يتسع لتسجيل شهادته على عصره والتاريخ الذي يحمله على ظهره. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان، وأنا ما يعني بلاقي على لساني على طول أقرب لي أن أقول بابا شارو، اللي تعودنا كأجيال إذاعية أن نخاطبك بهذا اللقب على طول. بابا شارو أهلا بيك وأهلا بانضمامك لشهود العصر، وهذا البرنامج حظي بشهادة مبكرة من حضرتك منذ سنوات طويلة، وبيسعدنا الحظ أن نلتقي الآن مع شهادة أخرى. ولا تتحرج من أن تناديني بابا شارو، فهذا اسم عزيز علي، وقد يكون هذا الاسم هو الذي صنع لي الحضور الإذاعي. طيب نتكلم عن برامج الأطفال، يعني نحن لن ننسى أبدا أن حضرتك بابا شارو أشهر من قدم برامج الأطفال في الراديو، وهناك أجيال متتالية ومتواصلة ما زال صوتك يرن في آذانها إلى الآن وأنت بتقول صباح الخير يا أطفالي الأعزاء. مش يا أطفالي، يا أصدقائي. يا أصدقائي، صح. أصدقائي ده ماشي دلوقتي، وأنا عملته لأنه كنت صغير في السن وكنت قريب من الأطفال. كان في قبلي بابا صادق يقول يا أولادي. أنا لا لي أولاد ولا تجوزت ولا خلفت، وبعتبر نفسي صغير، فاخترت أصدقائي إلى جانب ما فيها من المودة بين الصديق والصديق اللي هي مختلفة عن العلاقة بين الأب والابن. الأطفال دي كانت صدفة بحتة الحقيقة. أنا كنت بشتغل في ذلك الوقت في القسم الأدبي اللي كان من ضمن مسؤولياته ركن الأطفال، وكان في 8-9-10 أشخاص بياخدوا دور وييجوا يتكلموا ويحكي حدوتة ولما مش عارف ايه، وبعضهم كان يقول باللغة العربية الفصحى زي الله رحمه سعيد العريان وكامل كيلاني وبعدين جه في يوم صبح الساعة 10، الحديث كان الساعة 6 أو 5 بعد الظهر، اعتذر المتحدث بتاع نفس اليوم، وما كانش عندنا حصيلة تسجيلات لأن كانت التسجيلات قليلة والشرايط كبيرة وغالية ومكلفة، فما فيش مواد أطفال موجودة. فبحماسي الإذاعي الفتي وبحرصي على الجماهير الصغيرين واللي هيحصل لهم اما ما يلاقوش برنامجكم، وكنا اما نلغي برنامج نحط بداله اسطوانات اغاني من الموجوده ويلاقوا اغاني، وتصورت انا خيبه املهم قدام البتاع، فقلت انا هطلع اقول لهم حدوته. كان مدير الانجليزي بيقدم ركن الاطفال باللغه الانجليزيه في البرنامج الاوروبي، وعنده مكتبه، كنت مدخل مكتبه واشوفها كبيره ومليانه كتب اطفال، فرحت قلت له الوضع وانا عايز اعمل كذا، سر جدا الراجل، وقام جاب لي كتابين، كتاب فيه مقدمه كيف تتحدث للاطفال 4-5 ورقات، وكتاب فيه قصص، قال لي اختار بقى من دول اللي تترجمها او تمصرها او تعمل فيها حاجه، واقرا دول تتعلم منه تتكلم الاطفال دي. ونزلت وقفت على هذا في المكتب واخترت قصه ومصرتها، وحتى حطيت فيها زجل كلام عن العروس البسبوسة حلوة وطعمة وننوسة. مش ممكن حد يحصلني، واللي حصلني يكسرني وتضحك وتجري ويجري وراها التعلم ويجري. وتعملت القصة وجهزت كل حاجة، ورحت على الاستوديو معايا ورقي واسطواناتي وداخل علشان أذيع. كان المذيع المنوب في اليوم ده الله يرحمه اللي هو أبي يوسف، قال لي في متحدث الأطفال ما جاش، ده فاضل بتاع. قلت له أنا اللي أنت هتكلم الأطفال؟ قال لي مش هقدر أحضر، أنا هضحك لو شفت بتكلم الأطفال، تسمح لي أسيب لك الاستوديو؟ قلت له أرجوك أنا عايز أبقى لوحدي. خرج من الاستوديو وسابهولي، وقلت الحديث بما تصورته في قدرات المخرج، في المؤثر الصوتي، في كيفية التعامل مع الميكروفون والأبعاد، ودي أشياء كانت ضائعة خالص. فالإذاعة انتهت من هنا وانهالت التليفون على شارع علوي. مين اللي كان بيقول ده؟ مين اللي كان بيقول؟ وتساءلت المجلات، فحصلت الشرارة اللي لمستني وخلتني بقى مستعد للاستمرار وللمعاناة الكبيرة. أنا ما كنتش باخد أجازات طول 20 سنة، ما خدتش أجازة سنوية أبدا، والإذاعة كلها على الهواء 3 مرات في الأسبوع. وبعد شوية كده سمعت إن الإدارة هتطلع قرار بإني أتفرغ للأطفال، فروحت استقيت. قلت لهم هستقيل أطفال إيه اللي هتفرغ لي؟ قالوا طب إيه اللي مزعلك؟ قلت لهم عايز أخرج. قالوا لي اعمل اللي أنت عايزه، بس البرنامج ده تديله كل وقتك وكل وجودك وتشغل فيه من تشاء وتفعل فيه كما تريد، حتى مش هنعمل رقابة عليك. الله. ومشيت بقى، وكانت أصلها الشرارة مع الجماهير. طبعا، وإحنا بنذكر إن لما يعني حكاية بابا شارو دي جت من إن كان الاسم بيتكتب على المكنة، فانكتب شعبان أول حروف منها شعبان. كانت نزلت مذكرة من المكتب، وكانت مكتبات كلها باللغة الإنجليزية. وبعدين كان البرنامج اليومي الخانة أسماء المذيعين ضيقة، ما تاخدش شعبان، ما تاخدش فتحي، ما تاخدش يونس، بيكتبوا الانيشيالز يعني الحروف الأولى فقط. كتبوا شاه حافظ كان اسمه هاف، عبد الحميد يونس الله يرحمهم كلهم كان اسمه يو. فأول ما وبعدين ما قالت الإذاعة استكتبتني للأطفال، في الراديو ما كنتش بدي اسم، فمضيت شاه صديق شاه. وبعدين لقيتها ما كنتش قلقان، كنت قلقان منها طول الوقت إلى أن حصلت الغلطة اللي أنت بتشير إليها. نزل نشر بتغيير نوبات المذيعين، مذيع فلان يبقى مطرح المذيع فلان، مذيع فلان يروح الإذاعة الخارجية، يعني التغييرات اللي أنت عارفها اللي بتحصل دي. فأنا بقى رشاه لقيت البنت منزلة من السطر اللي فوق رو R.O. طبعا كلمة من فوق، فلقيتها شعر وقلت اهو ده الساوند الموسيقي. وانت تضحك ان بعد كده صحفي من الكتاب الفنيين بيفسر شعره، يقول شعره دي معناها الرجل الذي تطلب عنده المشورة. ده صحفي جهبز. وبعدين احداث كتيرة بقى حصلت مع الجماهير. لكن هذه ايوه يعني مرة أسرة جاتني من أسيوط ومعهم ولد صغير مجروح وشه متعور لأنه اتشعبط، كان الراديو بيتعلق على الرف في الأوضة، اتشعبط وأنا بتكلم وحاول يفتح الراديو عشان يشوف بابا شارو، فوقع وتعور. وبعدهم يقول لهم لازم أشوف بابا شارو، لازم أشوف. قالوا له مش في الراديو ده في مصر، قال لهم اروح مصر. جابوه هو وخالته وعمته مش عارفه مين، توجهم قالوا للساعي، الساعي جاء قال له، قلت له اتفضل واهلا. دخل الولد قالوا له اهو ده بابا شارو، راح معيط قال مش هو بابا. هو يعرفه، هو عامل صوره في ذهنه. هو ده النجاح بقى، الإيحاءات بتاعت الراديو. كان يجي لي رسومات كتير من اولاد راجل بدائن وعجوز ويكتبوا تحته بابا شارو، هم متخيلينه كده شكل بابا نويل مثلا كده حاجه كده. ولذلك اللي كان يشوفني يستنكر ان انا بابا شارو. اعتقد ان شكل حضرتك دلوقتي يا ريت دي كانت كاميرا مش مايكروفون كده بابا شارو خالص يعني، وحتى يمكن ابن او حفيدك اللي قاعد قدامنا دلوقتي احنا بنجري هذا الحوار شايفه سعيد قوي ومتصور الصورة معنا. هو بيستغل اسم بابا شارو ده كجد له في المدرسة، يعني يقول لهم مين فيكم عنده جد اسمه بابا شارو. طبعا يا له من فخر. طبعا اهلا يا بابا، وكما تعلم وكما شجعت برنامج شاهد العصر منذ بداياته المبكرة، يبدأ شاهد العصر بعرض رؤية عامة لأهم الحقائق التي يود أن يطرحها والتي تشكل جوهر شهادته، يعني أهم الظواهر وأهم التغيرات وأهم المستجدات التي شهدتها في عمرك الذي بارك الله فيه. والله الإنسانية الحقيقة هي الضحية والهدف لكل التطورات العلمية، ولا سيما في مجال الاتصال، إلى جانب الابتعاد عن القيم، ودي ظاهرة عالمية. أصبح الإنسان صلته الجماعية ببني جنسه ضعيفة وبتضعف كل يوم. هو معاه جهاز صغير يسمع بيه كل حاجة في الدنيا ويشوف بيه كل حاجة في الدنيا ويختار اللي يختاره حسب غرائزه أو حسب احتياجاته الفكرية أو الثقافية إلى آخره. فبينتهي التفاعل الاجتماعي والثقافي والأممي اللي كان موجود حتى الآن، وبيضعف وحيضعف أكتر. وأنا بتخيلي حيبقى كل إنسان بوتقى قائم بذاته. عشان كده بابا شارو بنلاحظ أن رغم ثورة الاتصالات والأقمار الصناعية ووسائل الإعلام الجماهيرية، أن في اتجاه لخلق الإنسان العالمي أو الإنسان الكوني، في نفس الوقت بنجد ارتفاع للنعرات القومية والتعصبية والعرقية والأقليات، وحرص على الهوية أكتر مما مضى، وكأنه رد فعل لهذا التحول إلى العالمية، أن كل فئة بتحاول الحفاظ على هويتها وعلى شخصيتها. هل ده صحيح؟ والله التطور إلى العالمية والوحدة الإنسانية على مستوى الأرض كلها وراء شيء هام، وهو السلام، وراء شيء هام وهو التوقف عن إنتاج السلاح. أيوة. فوجود التسليح ووجود قوة التدمير ووجود السلطان والسطوة لبعض الدول في مقابل دول أو شعوب جائعة حتى ما فيهاش حيل تنشي الدبانة اللي بتقف على وشها، ده تناقض عجيب في العالم مع يعني هذا. الصورة دي صورة مريرة جدا بابا شارو، يمكن حضرتك شفتها معانا على شاشات التلفزيون، الدول كده الحزام الفقير في أفريقيا، وفعلا شفنا اللقطة دي على الشاشة. ده موجود وأنا شفته هناك على الطبيعة في سفريات مختلفة لأفريقيا وبعض البلاد العالم الثالث. ده تناقض غريب قوي، غناء شديد وفقر شديد، قوة جارفة ذرية ونووية وتهدم الكرة الأرضية في دقائق مقابل واحد ما عندوش عصاية يحمي نفسه بها. فكيف تتطلع إلى وحدة يربطها الحب والتعاون؟ الإنسان أمامه فرصة ذهبية ليجعل الأرض جنة يعيش فيها في وسط النغم وفي وسط العطاء. إنما أديك شايفة، وتجارة السلاح دي تجارة السلاح بتحرك سياسة الدول الكبيرة، تخليه يبقى في صف البلد كذا ويحارب بلد كذا علشان مبيعاته تزيد كذا مليار أو كذا، وبنت عارف الكلام ده كله. أيوة. دي مأساة الإنسانية حقيقة.